يعني أمة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال في آية أخرى في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإن الأمم يعني الله لما يسأل قوم نوح يعني جاءكم نوح وأمركم بعبادة الله ونهاكم عن الشرك وهود وصالح يقولوا ما شفنا لا نوح ولا إبراهيم ولا أحد أبدا نحن ما شفنا أحد منهم ها. فالأنبياء يقول لا نحن جئناهم وبينا لهم ودعوناهم إلى ونهناهم عن الشرك فامتنعوا ها. فيقول من يشهد لكم؟ فيقول أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهداء. فيشهد أن الله أرسل نوحا إلى قومه ودعاهم ونهاهم عن الشرك وحذرهم ولما يئس منهم دعا عليهم فأهلكهم الله بالغرق. وكذلك قوم هود وكذلك قوم نوح وهذا فلذلك هي أمة الرسول هي. وهنا يعني يقولوا لا علم لنا. فإذا الجواب على يقول الرب عز وجل لا علم لنا إلا علم أنت علمتنا. فبذلك أنت العلم اللي عندنا أنت تعرف فأنت إذا يعني أعلم بذلك فلا حاجة لنا. فهذا معناه يعني أذكر يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم وهذه مواقف القيامة تختلف. في مرة يجاوب الرسل وفي بعض المرات لا يجاوب وفي بعض المرات هم يقول لا نحن علمنا شيء بسيط أنت الذي تعلم في حقيقة. فإنك أنت علام الغيوب هو قال عالم علام الغيوب وهذا مبالغ فأنت تعلم جميع ما غاب عنا وأنت الذي تفعل هذا. فهذه تقريبا هذا. ثم بعد ذلك ودائما إذ قال الله يا عيسى إذ كذلك هنا ظرف لما يعني برضو اذكر كأننا نقول نحن اذكر أيها النبي إذ قال وإذ ظرف لما مضى من الزمان يعني إذ ظرف للماضي من الزمان دائما. وهذا كثير موجود في القرآن وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين في الماضي وفي مرات إذا لإيه للمستقبل. مثلا الله يقول إذا السماء انشقت انشقت السماء الآن انشقت إذا السماء انفطرت انفطرت. لكن هذا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين متى هذا؟ هذا في غزوة إيه؟ نعم في بدر يعني قبل البدر لأن الرسول أمر أصحابه أن يخرجوا لعير قريش فأغضب. ثم وفي بعض المرات إذ تكون معنى بمعنى إذا في بعض مرات تكون بمعنى إذا في قوله تعالى في سورة يعني في سورة الأنعام وهم ينهون عنه وينهون عنه يلقون إلا أنفسهم ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار الكفار دحين وقفوا على النار ما وقفوا فهنا يعني إذا أردنا هذا نقول إيه حين خلاص ولو ترى إذ وقفوا على النار يعني إيه حين يطلقون على النار لأن الآن الكفار ما دخل النار ولا وقفوا على النار. فإذا يكون إيه في فرق بين إذ وإذا وكلها إذا هذه إذا إذ ظرف ما مضى من الزمان وهذه إذ ظرف ما يستقبل من الزمان. وهنا قال وإذ قال الله يا عيسى من هو عيسى هذا عيسى بن مريم الذي هو آية من آيات الرب سبحانه وتعالى مثل ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. فعيسى عبد الله ورسوله لا كما يقول مثلا النصارى أنه ثالث ثلاثة ولذلك الله كفر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا كذلك يعني لقد كفر الذين قالوا مثلا عزير من الله. فهذا عيسى ابن مريم هو عبد الله ورسوله آية من آيات ربه مثل ما قال في آية أخرى إن مثل عيسى ومثل آدم خلق الله من تراب ثم قال له كن فيكون فمثلا آدم خلق من التراب وعيسى خلق من أم بدون أب والبشر كلهم خلقوا من أب وأم الرب قادر على كل شيء عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك. فمن نعمة الله عليه أن جعله نبيا وجعله رسول وذكر إيه قال روح أمين ومعنى روح أمين يعني روح من الأرواح التي خلقها الله ليس معناه روح من الرب سبحانه وتعالى لا هذه إضافة تشريف في آيات مثلا روحه إيش معناه يعني روح من الأرواح التي خلقها الله وهذه إضافة تشريف زي ما نقول مثلا للكعبة بيت الله والبيوت الثانية إيه بيوت من بيوت الرب سبحانه لأن الإضافة دائما في اللغة العربية تكون بمعنى ثلاثة إما تكون بمعنى من أو بمعنى في أو بمعنى لا فتقول كتاب محمد يعني كتاب إيه لمحمد تقول مكر الليل يعني مكر في الليل تقول خاتم حديد يعني خاتم من حديد هذا هو يعني الإضافة لا تخرج من هذا أبدا، أي إضافة في اللغة العربية لا يخرج. فلما نقول روحا من يعني روحا من الأرواح التي خلقها الله، وهذه الإضافة إضافة. واذكر نعمتي عليك، ومن نعمتي عليك أن جعلتك نبيا ورسولا، نعم، من وعلى والدتك كذلك، على والدتك بأن إيه نعم برأها الله مما رماها به اليهود، لأنها امرأة لم تتزوج وتأتي بولد، فقالوا هذا ولد الزنا، خطير هذا، يستحب إيه عذاب على هذا الكلام. فالله رد عليهم في ذلك قال وعلى الوالد إذ أيدتك بروح القدس. مين روح القدس؟ جبريل عليه السلام. مين هو روح القدس؟ جبريل عليه. تكلم الناس في المهدي، يعني تكلم الناس وأنت صغير، ولد تو، ولد عيسى عليه السلام، وأخذته أمه وأتت به إلى قومها، مثل ما قال الله تعالى عنه في آلة يعني وأتذي قومها تحمله، قال يا مريم لقد جيت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك رأسه وما كانت أمك غيرة، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال لهم هذا إلا ولد له ساعة ولا ساعتين ولا يوم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم أني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. من هو ذا؟ قال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه. فالمولود جديد يقول هذا، أي مولود بعد ما يغلق سنة يقول بابا، ما يدري إني عبد الله آتاني الكتاب وجعله، هذا يعني ولد يمكن ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين، يعني نحن ما عندنا في القرآن يعني على كل حال. وأما كهلا هذا بدعة عادة، لما كونه يتكلم كهلا هذا كل الناس لما يكبر يتكلم، فالآية في كونه يتكلم هو تو مولود، وهذا إيه وهذا إيه بتأييد إيه من روح القدس، تكلم الناس المهدي وكهلا، يعني كهلا معناه كبير. ثم قالوا إذا علمتك الكتاب، ايش المراد الكتاب؟ ليس هنا لا التوراة ولا الانجيل، بل فسره الكتاب معناه يعني الكتابة المعروفة، يعني يكتب، وكذلك الحكمة، واذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة، الكتاب بمعنى والحكمة، قال هنا الفهم، يعني هذا التفسير. وإلا كثير بيجي في القرآن الكتاب المراد به مثلا القرآن أو التوراة أو الإنجيل، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم إيه الكتاب والحكمة. هناك الكتاب إيه يعني القرآن، والحكمة معناه في هذه الآية معناه إيه السنة دائما. يقول الله تعالى في آيات واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، مثلا الله يأمر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أي آية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أحد من زوجاته عليها أن تبين تلك الآية وأن تبينها للناس، وأي سنة يفعلها الرسول في بيتها يجب عليها أن. فالله قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن، والحكمة هنا السنة. في هذه الآية دحين الحكمة يعني الكتاب معنى الكتابة، وكون الإنسان يكتب هذه ميزة، ولذلك القرآن يعني الكاتب يقدر يفعل، يقدر يساعد الناس، مثل ما جاء في آية الدين، قال إذا أنتم بدين الأدين فاكتبوه. ليش قال فاكتبوه؟ لأنه في كثير، لكن مو كثير اللي يكتب، يعني فالكاتب يجي يكتب للناس سواء أعطوه شيء من الدنيا أو ما أعطوه، يعني مساعدة، مسلم يساعد مسلم. يقول هنا والتوراة، يعني وعلمه كذلك التوراة الذي هو كتاب إيه؟ نعم، نبي الله موسى الذي أنزله الله على موسى عليه السلام وكتبه بيده، يعني التوراة كتبه. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأشياء كلها خلقها بقدرته وبكن فيكون، إلا ثلاثة أشياء، أنه خلق آدم بيده، نعم، وكتب التوراة لموسى بيده، نعم، وخلق جنة عدن بيده، هذه الثلاثة والباقي بس كن فيكون، ما يحتاج لعلاج، بخلاف أي إنسان من المخلوقين لابد أن يأخذ التوراة والإنجيل. التوراة أنزله الله على موسى عليه السلام كريم الرحمن، نعم، والإنجيل الذي أنزله الله تعالى على إيه؟ على عيسى عليه السلام. ثم قال وإذ كذلك تخلق، برضو هذا الشيء ماضي دحين، تخلق من الطين، كان يعني من معجزات عيسى عليه السلام يأتي بطين ويصور على صورة طين ثم ينفخ في كريتين، بس هنا يعني خلانا كان في آل عمران إنه إذا طار وبعد عن الناس يسكن، مو معناه يطير ويروح يربي شيء أولاد ويساي، هذا الطيور مين اللي خلقها الرب سبحانه وتعالى، أما هذا الطير يدغي يروح إذا بعد، نعم، يروح في جهة ويطيح ما يدري عنه، هذا تقريبا كان مر علينا. ولذلك والآن ما كرر هذه الآية، إنما هناك في يعني هناك قال إيه، هنا يقول بإذنه، وهناك في آل عمران يقول بإيه بإذن الله، إذني يعني إذني إذن الرب سبحانه المتكلم أذان، وهناك قال إذن، وهذا الطير يعني كده إذا نفق فيه وطار أو قعد عن الناس لا يرونه يصفر، ما يروح مثلا يكبر وبعد ذلك يعني يسيل عش ويلد له طيور، هذاك لمين؟ خلق الله سبحانه وتعالى. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، يعني إيه بإذن إيه الرب، وتبرئ الأكمة، الأكمة معنى إنسان يولد وعيونه كده ما في شيء، يعني ما في محل العيون شيء، فهو إيه؟ موسى عيسى عليه السلام يحط يده على هذا يفتح، يعني الطب الآن تقدم، هل وصل إلى هذه الدرجة؟ ما وصل، كثير من الأمور جائد يروح لأحسن الأطباء ولا يقول له ما في فائدة، ما في أبدا. فهذه إيه؟ آية من آيات الرب، وكل نبي يعني الله يبعث بإيه؟ بالآية الموجودة في عصره، مثلا عيسى كان عندهم الطب فجاهم بهذه الأشياء، الطب يعني عندهم ما تقدم، ما يقدر لا يبدو الأكمة ولا أبرص ولا يحيي الموتى. موسى عليه السلام كان عندهم السحر، فجاء موسى عليه السلام يضع عصاه في الأرض تصير ثعبان وتبلع الدنيا كلها إلا قدام موسى، نعم، ويخرج هذا تصير بيضاء زي الشمس. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء وقت الفصاحة ووقت البلاغة ووقت الشعر ووقت المعلقات، جاءهم بالقرآن هذا، ولذلك تحداهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إن هذا القرآن أساطير له، طيب أساطير له جيبوا زيه، بسم الله تفضل لأن حكاياته جيبوا له من ذلك. فتحداهم الله فأتوا بصورة، فأتوا أول بعشر صورة، فأتوا بصورة بعد عجلوا، فالله قال قل لين اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهر، يعني لو تعاون العلماء والفصحاء والبلغاء على آياته وهذا التحدي، ولذلك هنا فكل نبي يأتي بآيات يعني فتكون وتمرئ الأكمة بإذنه ويتخرج الموتى بإذنه، يجي الناس ميتين يقول يا فلان احيا، شوفوا دائما لو كان واحد عنده زهر كان خلاص يحيي آباءه وأمهاته ولا يموته، أشياء ما مثل هذه. فهذه إيه؟ آية من آيات الرب ومعجزة من ذات الرب، وهذا دليل على أن عيسى عليه السلام إيه؟ أنه نبي وأنه رسول، وهو من الأنبياء ومن أولي العزم، لأن أولي العزم من الرسل كانوا خمسة، يعني نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وكذلك موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله يقول للنبي محمد فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم أنهم يمرون ما، فلذلك هذا دليل وإذ كففت بني إسرائيل، وإذ كففت يعني إيه منعت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، يعني عيسى عليه السلام جاءهم بالآيات يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى إلى غير ذلك، فاليهود يقولوا لا أن هذا ولد الزنا لأنه جاء بأمه بدون أب ولم يؤمنوا به، وعيسى والنصارى آمنوا به واتبعوه، ولكن مو كلهم يعني جزء بعض منهم الآن إذ جئتهم بالبينات، هذه البينات معناها فقال الذين كفروا، فقال الذين كفروا إيه من بني إسرائيل نعم إن هذا إلا سحر مبين، هذا ساحر كبير الذي يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، هذا ساحر مبين. ثم بعد ذلك كذلك يقول الله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين، إيش الحواريين؟ يعني أصحاب الخاصين، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، فحواري إيه الزبير رضي الله تعالى، لكل يعني خواص وأصحاب خاصين يعني مثله، فقال وحواري، فقال إذا أوحيت إلى الحواريين، وهنا أوحى بمعنى ألهم، يعني فسره بعض العلماء لأن الإيحاء تارة يكون بمعنى يجي الملك أو يجي الله يخبر النبي بشيء، وفي بعض القراءات يكون بالإلهام، مثلا الله يقول في أوحينا إلى أم موسى، ما الله ما أوحى لأنها مرأة، والوحي ما يكون إلا لإيه للرسل والأنبياء، وكذلك قال وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل، نحن نعرف ذباب، يعني إذا واحد يمضي يقول هذا ذباب هذا، وإذا أراد يمدحه فلذلك هنا أوحى بمعنى ألهم، فإذا ما يقول أو أوحى إلى عيسى عليه السلام وعيسى بلغه يصير تمام، لأن الله يوحي إلى عيسى لأنه نبي ورسول أو إلى بمعنى الإلهام والوحي، ولذلك بعض العلماء يعني غلطوا في هذا يعني بعض العلماء قال وأوحينا إلى أم موسى، يقول أن أم موسى نبية منها غلط، ان النبي لابد ايه يكون ايه ذكر ويكون حر ضروري، يعني فهم غلطوا لانه كل واحد يمكن يغلط، يعني هذا يقول ابن حزم يقول هذا الكلام، ابن حزم عالم، ولذلك يعني العالم لما يجي مره من المرات يعني في مساله من المسائل العلميه نحن يعني ناخذها ونعرف انها ما يصح. هو يقول ان ام عيسى يعني ام موسى ادور ليه؟ لان الله يقول اوحينا الى ام موسى ان امضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي. وين قالوا اذ اوحيت الى الحواريين؟ الحواريين ما هم انبياء ولا هم رسل، اذا الهمهم هذا صحيح. او اوحى الى مثلا الى عيسى عليه السلام وعيسى بلغهم. هذا يخبر بمعنى التأويل. ها؟ من التأويل ايات. لا لا بس هو الإيحاء يكون بالمعنيين، فإذا كان يكون بالمعنيين ما في ما يسمى. لأن أوحى ربك إلى النحل، يبدأ الواحد يقول أن الله أوحى إلى النحل ما يصير ولا لا؟ نحن ما يحل ذباب يعني تقريبا، يعني يمكن ما يعد من من من من أصعب من الحيوان الطيب ولا شيء يعني يعبون. ها يعني لما في بيت شعر كذا أنا أردت أسمع قلت هذا مجاد إيه؟ لا أنا نسيت البيت الآن. وإذا أوحيت الحواريين أن آمنوا برسولي أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأن إذا أوحيت أن آمنوا بي يعني بإنسى وبرسول يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال إيه يعني مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكان يجب على جميع اليهود وعلى جميع النصارى وعلى جميع الأمم إذا بعث محمد أن يؤمنوا به، لأن الله أخذ الميثاق على جميع النبيين وعلى جميع المرسلين، إذا بعثت محمد إيش تساو؟ تؤمنوا به موجود. فكان يجب من نهار ما بعث الرسول محمد جميع اليهود وجميع النصارى وجميع العالم كله لازم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا شرعه. فإذا فعلوا ذلك اليهود والنصارى يكون لهم أجران، أجر إيمان بموسى وأجر إيمان بعيسى وأجر إيمان به. فهم كفروا قالوا لا هذا ما هذا الرسول الذي بشر بعيسى ولا هذا الرسول. فذلك يعني هلك اليهود وهلك النصارى، ويجب على جميع العالم الآن أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت فإلى جهنم، لا يشوف الجنة بعينه. جميع اليهود من نهار ما بعث الرسول محمد لن تقوم القيامة. وهذا في القرآن نعم، يقول الله تعالى وَأَكُلْ إِنَّ الْأَحْزَابَ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. وكذلك في آية نعم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. من هو الرسول هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرون. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. فيجب على جميع الآن الكتب الحديثة والإذاعات يقول الأديان السماوية ثلاثة، دين يهودي دين نصراني دين الإسلام من واو كمان يعني كأنهم في درجة واحدة. ورأينا بعض الكتاب وبعض هذا يقول يعني واحد يبغى يصير يهود يصير يهود، يبغى يصير نصراني يصير نصراني، يبغى يصير مسلم فإنه إذا مات يدخل الجنة. أي نصراني أو يهودي ما آمن بمحمد فلا يدخل الجنة أبدا بعده، أما قبله غير. وبشرط أن يطبق التوراة ويطبق. ولذلك هنا وبرسوله قالوا آمنا واشهد بأننا واشهد بأننا مسلمون. واشهد بأننا مسلمون يعني المراد به الإسلام الذي هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به الأنبياء. كثير من الناس كذلك من العلماء ومن هذا يقول أن هنا بأننا مسلمون يعني منقادون، يعني منقادون إيه يعني هذا الإسلام اللغوي، لكن الصحيح أن الإسلام إيه الشرعي. وهذا موجود في القرآن كثير في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى في نوح عليه السلام نعم، فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون إيه من المسلمين. هذا نوح عليه أول الرسل، وأمرت أن أكون من أي إسلام؟ الإسلام إيه الشرع، أن الله يخاطبنا دائما بالشرع ما يخاطبنا باللغة. يعني اللغة تيجي وبعدين يجي إيه إسلام. مثلا المسلمون يعني فهم إيه يعني ننقاد إلى أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ومنتثل. وقال كذلك وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلما أحس عيسى منهم قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هناك بأننا في سورة آل عمران، هنا بأننا حتى يعرف أن هذا الكتاب كتاب ما كله بأننا وبأننا، أما هذا واحد لكن هنا خلاص زي ما واحد يقرأ هنا بأننا ما يصير هذا هذا كتاب يعني. وكذلك مثلا يعني مثلا يعني بلقيس نعم قالت يعني أسلمت لرب العالمين. يعني إيش المراد به الإسلام؟ كثير من الناس يقولوا لا الإسلام هذا الذي هذا جاء به الرسول، أما هذا لا إسلام لغوي، وهذا كذلك غلط يعني. يعني من إخوان العلم ينتبهوا أن الإسلام هو المراد، ولذلك هنا وشهد بأننا مسلمون يعني بأننا بأننا معنى واحد. ثم بعد ذلك يعني الآية كذلك اللي بعدها قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وإن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون ناعيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليك. إذ قال برضو يعني إيه يعني في الماضي اذكر إذ قال الحواريون. إيش الحواريون؟ يعني الأصحاب الخاصون الذين آمنوا بعيسى. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ إيش معنى المائدة هنا برضو؟ يعني واذكر إذ قال الحواريون. من هم الحواريون؟ الخواص نعم أصحاب عيسى عليه السلام الذين آمنوا به واتبعوه وكانوا معه دائما. نعم يا عيسى، يا عيسى ابن مريم يعني نبي الله رسوله نعم الذي هو خلق روحا من ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ إيش المائدة؟ يعني يسمى في اللغة العربية الفصحى الخوان، ونسميه نحن باللفظ العامي سفرة. ها يعني الناس الحين قاعد ياكل حطوا سفرة في الأرض بعدين يجيبوا الطعام يوزعوا كذا ويحطوا هذا. ها يعني إيش المائدة؟ الخوان. ها الخوان بمعنى السفرة. فيقول يا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة يعني خوان فيه طعام، مو بس السفرة لحالها، فيها طعام نأكل ونشرب من كل أحوال، مائدة من السماء، وهذه مائدة تكون من السماء. قال اتقوا الله، تبغوا هذا الشيء اتقوا الله. إيش معنى اتقوا الله؟ قلنا غير ما مرة. إيش التقوى؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه، ويمتثل أوامر نبيه عيسى عليه السلام ويعتمر بأوامره وينتهوا عما نهاهم عنه. قال لما اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إذا فعلتم ذلك نعم إن كنتم مؤمنين نعم فإن استطيع ربك أن ينزل عليكم مائدة من السماء. إيش قالوا؟ نريد أن نأكل منها، نحن الآن في فقر وفي حاجة إلى الطعام ونريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، يعني نريد أن نأكل من هذه السفرة ونأكل منها خوان وثم ونعلم أن قصدك ونعلم أن هذا إيه من الله سبحانه وتعالى وأنك نبي وأنك رسول وأنك يعني هذه من المعجزات التي تأتينا بها، تنزل مائدة من السماء فيها طعام ويأكل فيها الأمم، يعني لا يأكل فيها 5 أنفار 6 أنفار، كل مرة واحدة يجي 300 نفر ويأكل ويروح، يجي 300 ثانين يأكل ويروح، وهكذا حتى إيه ونعلم أن قد صدقتنا. أن هنا إيه؟ يعني زي ما يقول مخفف من الثقيلة، ولذلك فصل بينها أن قد صدقتنا أي أنه قد صدقتنا ونكون عليها من الشيء. نشهد لربنا أن الله عيسى عليه السلام أنزل علينا مائدة من السماء وهذا من إيه؟ من معجزاته. فبعد ذلك لما فعلوا ذلك أمرهم عيسى عليه السلام بأن يصوموا 30 يوم، يقولوا هذا الشيء لازم تصوموا 30 يوم، فصاموا بعد 30 يوم. فقالوا لعيسى عليه السلام يعني العامل إذا عمل عملا وانتهى من عمله صاحب العمل يعتيره، فنحن أنت أمرتنا، مين اللي أمرك؟ الله أمرك بصوت رجل بصوت 30، يلا فين المائدة؟ نحن لا شفناها. فبعد ذلك عيسى عليه السلام يقول دخل إلى مصلى نعم وصلى ركعات كثيرة، ثم دعا الله دعوة بأسماء الحسنى، فقال اللهم ربنا، يعني اللهم ربنا، يعني يا الله أسلطان اللهم تطلع يا الله، ثم حذفت لفظ النداء وأفضل عنه مين، وهذا دائم في أسماء الرب، ولا يقال إلا في إيه؟ في اسم الله سبحانه الله بس، يعني في الرحمن والرحيم ما في، يقول يا رحمن ها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ها أنزل علينا مائدة من السماء ها تكون لنا عيدا، يعني عيدا يعني إيه؟ لنا والذي يأتي بعدنا، وقال بعضهم كنا عيدا يعني مصلي فيه نعم، ونعلم أن قد صدقتنا عيدا لأولنا وآخر وآية منك، يعني دليل على إيه؟ على قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلى نبوتك ورسالك، فنحن وارزقنا وأنت خير الرازقين. ثم هذه المائدة بعد ذلك نزلت عليهم وشافوا هي تنزل كده في الأرض ويدرس عليها، ثم لما نزلت وإذا فيها يعني جاء عيسى فظل ماء هذه المائدة، سفرة كبيرة جدا ولكن مغطى زي ما يساوي الآن في العزائم يغطي الهلا، فقالوا طيب مين يكشف عليها؟ مين يكشف هذا المائدة؟ ما يدري إيش النتائج بعد فقال إيش أنت أبل؟ قال لازم أنت فرفع الغطى هذا وإذا به يكون يعني سمك يعني أحسن ما يكون، وكذلك غير يقول ليس فيها يعني من اللحم شيء، وقعدوا جلسوا فيها وأكلوا، وأمرهم أن يحمدوا الله على ذلك، وأمرهم أن لا يدخلوا شيئا، لا يدخلوا شيئا، يعني بس واحد يأكل حتى يشبع، وهم بعضهم كان يأخذ شيء يحطه في جيبه ويوديه المحلات وبعد ذلك الله مسخ عن الجلد والخنازير، وبعضهم يقول أن هذا ما حصل يعني بعض المفسرين لأنه دائما كتب التفسير يعني فيها كذا وفيها كذا، لكن القرآن يقول مائدة. بعد القرآن ما يحتاج واحد مثل العالم ولا واحد مفسر ولا واحد أي كان يقول كذا وكذا. فبعد ذلك قال الله إني منزلها عليك، وهذا كله في إثبات أفضل ذلك أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء ويتكلم بالصوت والحرف. يعني بعض الفرق الإسلامية ينكر أن الله يتكلم، يقول يتكلم كلاما نفسيا، لا يتكلم بالصوت والحرف. وهذا قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبهم عذابا لا أعلم. يعني بعد ذلك من كفر بهذه المائدة ولم يشكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليها فإني أعذبهم عذابا لا أعذبهم. وهذا زي ما يقول الله تعالى عن بني إسرائيل، يعني يقول فضلتكم على العالمين، يعني على عليهم هو أمة الرسول أفضل من موسى، فمضوا على عالمين على عالم زمانهم. بني إسرائيل أفضل مثلا يعني من من اليونان ومن دول أوروبا اللي في ذلك الوقت وفي غير إذا كان في العالم كانوا هم أفضل منه. أما أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهي أفضل من من أمة موسى ومن أمة عيسى، وهذا تقريبا قالوا إنه عظيم عذاب الله وعذب. فبعد ذلك يعني ما شكروا هذه النعمة ولا قدروها، قال فمسقهم الله قردة وخنازير. فهذا تقريبا الآية التي في وهذه الآية قالت فاريها عيسى أن يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فنزلت وأكلوا منها ورأوا أمامهم. ثم اليهود جاءوا، اليهود لما نظروا في النصارى جاءوا ونظروا فيها وشافوا الطعام هذا الطيب، وهم ما يؤمنوا بعيسى، يعني رجعوا بالكمد وبالكسل، هذا ما جاء لموسى عليه السلام، وهم كافرين بعيسى عليه السلام. ولذلك قال الله فإني أعذبه عذاب الله أعذبه أحد من العالمين، يعني من العالم ذلك. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، وكذلك من كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. وجاء في القرآن أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهؤلاء يعني تقريبا أشد، ويجوا ناس يمكن غيرهم يعني من من هذا القوم. وهذه الآيات يعني اللي قرأناها يقول الله تعالى هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا من أممهم الذين أرسلهم إليك. ما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقول الرسل لا علم لنا قال مجاهد والحسن البصري والسدي إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. قال عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فيرزعون فيقولون لا علم لنا، رواه ابن جرير. وقال أصبات عن السد يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا، ذلك أن ننزل منزلة ذهلت فيه العقول، فلما سئلوا قالوا لا علم، ثم ننزل منزلا آخر فشهدوا على قومه. يعني مرة كده ومرة معلوم أحوال يوم القيامة تختلف، في مرة يقدر الإنسان يجاوب وفي مرة لا يستطيع أن يجاوب. لا علم إنك أنت علام الغيوب. يقولون للرب جل وعلا لا علم لنا إلا علما أنت أنتنا به، رواه ابن جرير. ثم بعد ذلك وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا لكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطل. وفي بعض الناس يعني يكون الظاهر يقول إنه آمن وهو في حقيقة، لكن أنت تعلم الظاهر والباطل. فلذلك الله يعلم المؤمن من المنافق. الرسول ما كان يعلم بعض المنافق، يعلم البعض الذي علمه الله والبعض لا يعلمه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى إن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك الروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم من هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد. يذكر تعالى ما من به على عبده ورسوله عيسى بن مريم مما أجراه على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات، وقال اذكر نعمتي عليك أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر، وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء وعلى والد حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشة، إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، وجعلتك نبيا داعيا إلى الله تعالى في صغرك وكبرك، فأنتقتك في المهد صغيرا فشهدت ببراءة أمك من كل عيب، واعترفت إليه بالعبودية، وأخبرت عن رسالتي إياك، ودعوت إلى عبادتي. ولهذا قال تكلم الناس في المهد وكهلا أي تدعو إلى الله يعني تأينا وتعالى تدعو إلى الله، تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك، وضمن تكلم أي تدعو، يعني هنا تكلم الناس بمعنى تدعو الناس، تكلم الناس معنى إن لأن كلامه للناس في كهولته ليس بأمر عجيب، أما كلامه وهو في المهد هذا هو إيه؟ هذا المعجب، لأن الصغير لا يتكلم ولا يستطيع أن يقول كلمة بابا أبدا إلا بعد ما يغلق إن كان جيد بعد 7 أشهر 8 أشهر. وأما في أول ما ولد وهذا لا يقول يعني يقول إني عبد الله ورسوله إني عبد الله. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت كنت للناس الآية إيه في قوله تعالى فانتبت جاء مكانا فجاءت مقابلة قالت يا ريتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهبت إليك بجزع النخل ساقط عليك رطبا جميعا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما ولم أكلف فأتت به تحمله قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كانت أبوك إلا أسر وما كانت أمي فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صغيرا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ومن عني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. شوف هنا في عيسى يقول السلام، هناك في يحيى يقول سلام، في فرق بين هذا وهذا. يعني تقريبا هذا نبي وهذا نبي، لكن هذا معجزة، هذا معجزة. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. مين ولا قال ذلك؟ عيسى مريم قول الحق الذي في يمه. فلذلك يعني له شأن يعني والمنزل على موسى بن عمران الكريم كان تكلم الناس بالمهد وإذا علمتك الكتاب والحكمة. علمتك الكتاب هنا في هذه الآية الكتاب بمعنى الخط، والحكمة هنا بمعنى الفهم، ويجي مرات الحكمة بمعنى السنة، هذا موجود يعني والذي بعد الأمين السنين يطلع عليهم آياتي ويزكيهم ويعلموا الكتاب والحكمة. إيش الحكمة هنا في هذه الآية؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تشرح القرآن وتبينه وتوضحه، وهي المنزلة على موسى بن عمران الكريم. وقد يرد لفظ التوراة في الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه أي تصوره وتفكره على هيئة الطير بإذنه لك في ذلك فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذنه فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذنه لك في ذلك فتكون طيرا ذا روح تطير بإذن الله في خلقه. وقوله وتبرئ الأكمه والأبرص وقد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادته هنا. وإذ تخرج الموتى أي تدعون فيقولون من قبور بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته. وقد قال ابن أبي حاتم إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى بتبارك الذي بيده الملك وفي الثانية بألف لام ميم تنزيل السجدة فإذا فرغ منها مدح الله وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء يا قديم يا خفي يا دائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. وكان إذا أصابته شدة دعا بسبعة أخرى يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم. وإذ كشفت بني إسرائيل عن أذيتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطع على نبوتك ورسالتك أن الله فكذبوك واتهموك لأنك ساحر وسعوا في فتنك وصلبك فنجيتك منه ورفعتك إلي وطهرتك من دنس وكفيتك شرا. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة وعبر عنه بصيغة المال. قال إن هذا وهذا جائز. الله له المستقبل يقول. قال الله تعالى في القرآن أتى أمر الله ما أتى ينفخ. وقال ونفخ في الصور ما نفخ في الصور لكن ينفخ. ما يجوز واحد يقول لي مثلا يدخل المنزل يقول ينجح نجح بعد ما ينجح بعدين يقول بفعل المبارك. وهذا تقريبا قال إذا أحيت الحضرين آمنوا ورسولي. وهذا أيضا من الامتنان عليه عليه السلام لأن جعل له أصحابا وأنصارا. ثم قيل إن المراد بهذا الوحي وحي الإلهام كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيها الآية وهو وحي الإلهام بلا خلاف. وكما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا برسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون ألهموا ذلك فانكسروا ما ألهموه. وقال الحسن البصري ألهمهم الله عز وجل ذلك فقذف في قلوبهم. ويحتمل أن يكون المراد إذ أوحيت إليهم بواسطك فدعوت من الإيمان بالله وبرسوله فاستجابوا لك من قالوا وتابعوك فقالوا آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. نقرأ بس يعني ما يقول هو يعني على المائدة الذي ذكر يعني المائدة هذه الذي حصل. يقول قال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا حجاج عن ليس عن عقيل عن عباس إنه كان يحدث عن عيسى أنه قال لبني إسرائيل هل لكم أن تصوموا 30 يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم فإن أجر العامل على من عمل له وتفعلوا. ثم قال يا معلم الخير قلت لنا إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم 30 يوما ففعلنا ولم نكن نعمل أحد 30 يوما إلا أعطانا حين نفرق طعاما فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لاعبا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزل عليكم من يكن منكم بعد ذلك فإني أعذبه عذابا لا أعذبه من أحمد. قال فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها 7 أحمر و7 أرغفة حتى وضعتها بين يديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. إذا كان الآخر أكل فالأول يكون من باب أولى في أحلى ولا مثل واحد ساي عزيمة كبيرة يمكن الآخرين ما يحصل شيء. فلذلك الأول يقول أكل آخره إذا أكل آخرهم على الأولين من باب أولى وأحلى هذا. قال ينزل علينا مائدة فنزلت الملائكة بالمائدة يحملون على 7 أخوات و7 أرغفة وحتى وضعوها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. وقال ابن أبي حاتم كذلك حدثنا يعني قال نزلت من السماء عليها خبز ولحم بعضهم يقول فيها خبز ولحم بعض وأمر أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا فنصفوا قردة وخنازير هكذا رواه يعني. وهنا كذلك قال صليت إلى جانب عمار بن ياسر فلما فرغ قلت له هل تدري كيف كان شأن مائدة بني إسرائيل؟ قال لا. قال إنهم سألوا عيسى بن مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ينفذ. قال فقيل لهم فإنها مقيمة لكم ما لم تخبئوا أو تخونوا أو ترفعوا فإن فعلتم ذلك زي لما أنزل الله المن والسلوى على بني إسرائيل فقبل المن والسلوى ينزل له والمن والسلوى يعني طعام حلو وطير يعني لحم وحلوى شيء ممتاز لا يستمن لا قرش ولا قرشين كل يوم في الصباح ينزل هذه الأشياء ويأكل. مع ذلك بعد ذلك زي ما يقول يعني قالوا يعني أريد مثلا من فومها وعدسها وبصلها الواحد يحصل لحم وحلوى إيش يقول من فوم البصل والغلال الله قال لهم نعم يعني لهم مصرا المراد به مصرا يعني بلد كبيرة أي بلد كبيرة يوجد هذه الأشياء. أما واحد يكون في القرى يمكن يدور بصل ما يحصل لكن لما يجي مثلا اي بلد يعني واسع يجي المدينه يجي القاهره يجي اي بلد هذه الاشياء لا بد من هناك في الزراعة وفي هذا فلعل ذلك هذا تقريبا ما يعني تقريبا هو هذا كل الموضوع في هذه الآية. كذلك يعني يقول هنا كانت نزلت بعد ذلك فأقبل بني إسرائيل إليها يسعون من مكان من كل مكان يسعون بعضهم بعضا الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والأصحاء والأمراض يركب بعض. لما رأى ذلك جعلها نوبا بينهم تنزل يوما ولا تنزل يوما فلبسوا على ذلك 40 يوما. والمهم أنها نزلت وأنها صار بعضهم يقول لا هذا ما أقناه فيه وهذا غلط يعني بعض المفسرين يقول لا أن هذه المائدة لأن ما جاءت لا في التوراة ولا في الإنجيل القرآن جاء المائدة فيجب الإيمان بها والتصديق بها ولا والمائدة معناه يعني السفرة التي فيها الطعام وطعام يعني ممتاز مثل ذلك بعض يقول لحم وبعض يقول سمك وأرجوها والأرجوها لابد تكون شيء كبيرة. وقد رأينا مرة من المرات بعض البلاد الإسلامية الآن يعني يساوي قرص ضد هذا المقدار الجنوب يعني في الجنوب معروف يساوي قرص لأنه كمان نحن الناس راحوا إلى الجنوب ما يعرف الجنوب أول ما في سيارات ما في طائرات يساوي قرص يعني ضد من هنا في هنا واحد سوف في الأرض يعني فهذه أشياء يعني فإذا كان المخلوق يساوي زيادة سبحانه وتعالى ما يدري. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.